بعد كده ال inheritance. وعندي في حاجات عادية اللي هي بتبقى أهم حاجة اللي هي single جين. يعني ايه single جين؟ اللي هو جين واحد. جين واحد. الجين ده هيبقى مكانه فين؟ السايت بتاع الجين، لو انا عندي مكان الجين هيبقى موجود فين؟ على حته اسمها لوكس، تمام؟ والجين دوت ليه تو فور موجودين على اثنين هومولوجس كروموزوم. الكلام ده احنا قلناه المره اللي فاتت. في اي مشاكل؟ طيب انا عندي لو مثلا الجين بيتحكم في البرودكشن اوف فاكتور اي هيبقى موجود على الكروموزوم اكس وعلى الكروموزوم اكس. الجين الواحد الاسم بتاعه ليه تو اليل، اليلز اللي هو الترناتيف forms of the same gene موجودين على two homologous chromosomes، تمام؟ لو انا بتكلم على امراض بتتنقل بسنجل جين هي دي اللي احنا هنقولها دلوقتي. سنجل جين ده هو الجين ده قد يكون موجود على حاجه اسمها اوتوزوم وقد يكون موجود على حاجه اسمها سكس كروموسوم. وانا عندي 23 بيرز اوف homologous chromosomes منهم 22 بير دول اوتوزومز ومنهم واحد بس اللي هو سكس كروموسوم يا اما اكس اكس يا اما اكس واي، تمام؟ طيب لو احنا خدنا اول نوع من الانهيرتنس اللي هو بتاع السنجل جين، انا بتكلم دلوقتي على سنجل جين، اول حاجه اللي هو الاوتوزومال دوميننت. الاوتوزومال دوميننت ده هو كل واحده من دول فيه ايتمز معينه، انا لازم اشوف العيان اللي هيجي لي دهوت او الشخص دهوت او الصفه اللي موجوده التريت اللي عندي ده هي هتبان لو هو هوموزايجوتيك ولا هيتيروزايجوتيك، وهشوف ان هو نوع الاب من خلال الابن اللي قدامي ده هو هتوقع انه لازم يكون حاجه معينه فيه. طيب وهل في كارير ستيت ولا لا؟ تمام؟ واشوف الاطفال بتوعه هيبقى قد ايه نسب الاصابه بالمرض ده هوت اللي احنا نقدر نقول بعد كده منها ريكيرنس ريسك اللي احنا هنتكلم فيها في الجينيتك كاونسلنج، يعني لو واحد عنده مرض معين قد ايه من عياله هيصاب بهذا المرض ده هو الجينيتك كاونسلنج. الكلام ده بيتسال او بيتسال في الشفوي، يعني لو واحد عندها هيموفيليا واحد عنده هيموفيليا كم من عياله هيبقى عندهم هيموفيليا، هنقول الكلام ده. طيب بنتكلم على اوتوزومال دوميننت، يعني ايه دوميننت؟ يعني الجين ده هو هيبان هيعمل اكسبريشن لنفسه حتى لو كان هيتيروزايجوس. طب لو كان هوموزايجوس خلاص هي برضه هي نفس الحاجه. لو احنا وصفناه مثلا بايه ده اللي هو الايه الجين اللي هو ميوتن، تمام؟ وكتبته ايه عشان ده دومين، تمام؟ ده شخص، تمام؟ واحد يعني خدنا منه كروموزوم واحد، ومش بس كروموزوم واحد ده احنا خدنا جين واحد من كروموزوم ده هو وجين واحد من الكروموزوم ده هو ده، عشان يبقى احنا عارفين الرسمه شكلها ازاي. ده جين على الكروموزوم ده وده جين على الكروموزوم الاخوه مش اي كروموزوم تاني، تمام؟ ده اللي هو الصوره الطبيعيه. وتجوز واحد، تمام؟ اللي هو النورمال جينز بتاعتك، قد ايه من العيال دولت هيبقى عندهم افكشن؟ ده اللي هو الايه البروبابيلتيز او اللي هي الايه ريكيرنت. طيب الدوميننت اللي هو الدومينانت دومينانت ده ممكن يكون هوموزايجوتيك وممكن يكون هيتيروزايجوتيك. لو واحد هيتيروزايجوتيك اتجوز واحده نورمال قد ايه من العيال هيبقوا افكتد وقد ايه مش هيبقوا افكتد؟ احنا نعملها ازاي؟ دايما بناخد دي مع دي ودي مع دي، يعني هنقول هنا ايه ايه ايه ايه وبعد كده دولت كده. يبقى انا عندي 2 من 4 يعني 1 في الاثنين يعني 50%. طب لو هو ده هوموزايجوتيك، يعني ايه هوموزايجوتيك للمرض ده؟ ان هو الاثنين نفسهم نفس التو اليلز وحشين والاثنين دومينو، تمام؟ يعني ده هيبقى كده، يبقى كل دولت هيبقوا ايه؟ افكتد، تمام؟ كل عياله هيبقوا افكتد. طبعا الكلام ده غالبا بيبقى هيتيرو زايجوت. طب لو انت لقيت واحد عنده المرض ده هو، تمام؟ ويعني عنده ايه؟ يعني ايه؟ ايه؟ يبقى لازم حد من اهله من البيرنتس يكون عندهم المرض ده؟ لا لازم يكون حد من عندهم الا اذا حصل ميوتيشن، الا ان دي لو كانت هي دي نيو ميوتيشن. الكلام ده مهم جدا في حالات الاكوندروبليزيا لان اغلبهم بيبقوا عندهم نيو ميوتيشن، دي كلمه مهمه. الاكوندروبليزيا من ضمن الحاجات اللي بتعمل لي. طيب ده هو لما انا الاقيه يبقى انا معنى كده ان هو ابوه عنده وانه هينقل الايه للولد الثاني. طيب بيبقى في جنريشنز معينه ما فيهاش المرض ده هو، الاب ورثه لابنه والابن ورثه لابنه والابن وهكذا، تمام؟ باحتمالات كل احتمال منهم النص، نص عياله هيبقوا كده. طيب العيال اللي هم مش افكتد ممكن ينقلوا لي المرض لعيالهم؟ مش هينقلوا المرض خالص خالص لعيالهم. في حاجات نص اكسبشن مش مشكله. انما تاني لو انا عندي دلوقتي لهو ده كده اتجوز واحده طبيعيه تمام، نص عياله هيبقوا افكت، لا احنا قلنا كده ده مثال ليه، والنص التاني هيبقوا كويسين. النص التاني اللي هيبقوا كويسين دول هينقلوا المرض؟ لان مفيش حاجه اسمها كارير ستيت في المرض ده. يعني ايه كارير ستيت؟ الشخص اللي يحتوي على هذه التريت الموجوده واللي ممكن يترانسميت التريت دهيت لناس تانيين بدون ما يبان عليه الايه المرض ده. يعني فينوتيبيكالي مش افكتد بس جينوتيبيكالي موجود عنده الديزيز ده اهو، فاهمينها؟ يعني فينوتيبيكالي هو كويس بس جينوتيبيكالي كان ممكن يكون في مشكله، ده ما بيحصلش في اي اوتوزومال دوميننت تريت، يبقى ما فيش كارير ستيت. دكتور يعني اوكي جينات امبرفكت لازم يبقى واحد من التيرف كمان عنده تمام. الطريقه ده هي ان واحد بينقل لابنه وابنه بينقل للحفيد والحفيد ينقل للحفيد، ده هي يعني ما فيش حاجه اسمها سكيبنج، يعني كل الجينريشنز كلها افكتد، والجينريشنز في حاجه اسمها بيديجري، والبيديجري ده هي مهمه جدا جدا جدا. كل اللي هيمتحن مش عارف بقى النظام دلوقتي هيبقى ازاي، بس لو احنا امتحنا لازم بعملها ايه بهذا الشكل ده. دي بتدي فكره ان انا يعني عارف اي حاجه يعني. تمام لو هما كونتينر بحط خط تاني تمام، وببدا احط الايه العيال بتاعهم هنا تمام، وبحط ان دي الجنريشن رقم واحد ودي الجنريشن رقم اثنين ودي الجنريشن رقم ثلاثه تمام، وببدا ان انا بعمل ايه دولت الاولاد والبنت بتبقى كده والولد بيبقى بهذا الشكل. دي كلها اسمها ايه بيديجري. اللي احنا بنتكلم عنه بنظلله لو كان مصاب طبعا، او لو ما كانش مصاب ما بنظلله وبنحط عليه سهل، نبقى عارفين ان ده الاندكس كيس بتاعتي او اللي هي اسمها برو بين تمام. هي دي اللي احنا بنقولها، ده في الجنريشن رقم اثنين. وكل واحده نقدر نعمل شجره عيله كبيره اسمها البيديجري. اي واحد هياخد شيء تمام ام دي ماستر اي حاجه لازم في فاميلي هيستوري لازم يتاخد بهذا الشكل. الشكل ده مهم جدا تمام. اللي بيموت بنكتب بيموت اللي يعني بيبقى ليها ايه صور مختلفه. اي فاميلي هيستوري ولا لو كان بوزيتيف؟ لا اي فاميلي هيستوري اكتبها، ارسم بس الرسمه وقطعها كده زي ما هي وخلاص تمام. طبعا هي اكيد ليها فايده يعني ان انت سالت عليك، ما انت مش هتكتبها يعني حتى لو كانت نورمال هي بتدل ان انت سالت عليها، اكتبها كده واكتب نو فاميلي هيستوري او سيميلر كونديشنز او كده تمام، عشان ما نخرجش بره اللي احنا ايه بنقول عليه. طيب هل الاوتوزومال دوميننت ده هي ليها علاقه بالنوع السكس بتاع الانديفيديو؟ لا، لانها بتتنقل عن طريق الاوتوزوم ومش هتفرق معانا الاكس والواي كروموزوم في اي حاجه من الحاجات. اسم نوع الترانسميشن اللي بياخد لي كل الجنريشنز ده اسمه فيرتيكال ترانسميشن. نضيف كلمه فيرتيكال ترانسميشن. طيب الامراض اللي بتتنقل لي بحاجه زي كده زي مين؟ في حاجتين من النيوروكوتينيوس سندروم، نيوروفايبروماتوز وتيوبر سكليروزس، الاثنين دولت اوتوزومال دوميننت. في مرض في الدم هيرديتري فيوسايتوزس من ضمن الحاجات المشهوره جدا جدا جدا اللي بتبقى اوتوزومال دوميننت. طب انت قال لك ان الراجل ده هو الطفل اللي قدامك عنده هيريديتري سبيروسايتوزس، يعني عنده سبرين كبير وبتنقل له دم ولونه اصفر والبول بتاعه لونه اصفر، وعملت له التست المخصوص للهيريديتري سبيروسايتوزس وطلع باظت. ايه هو التست ده؟ هو اوزموتيك فراجيليتي تيست تمام، او اسيديفايد جليسترولايت تيست مش مشكله، طلع باظت. يبقى معنى كده ان هو عنده هيريديتري سبيروسايتوزس، يبقى انت بتقول ان هو لازم الجنريشن اللي فوقيه يكونوا افكت، ابوه وامه ما عندهمش اي مشاكل. يبقى معنى كده ان دي ايه؟ نيو ميوتيشن. يعني ايه نيو ميوتيشن؟ ان الاليل عنده احد الاليلز اللي موجوده على الكروموزوم اللي بينقل ده هو حصل فيها ميوتيشن خليته يبقى ميوتنت جين تمام؟ يبقى كل الناس هيبقوا افكتد الا لو كان الموضوع ده هو في ايه؟ ب نيو ميوتيشن. دي امراض ايه؟ نيو بعد كده هينقلها للي بعد كده ولا لا؟ على حسب الجديد نفسه. ها؟ على حسب ايه؟ الجديد نفسه ايه؟ هيتنقل برضه ايه ده؟ حسب هيتجوز مين؟ لا ما هي هيتجوز واحدة، ما هو دومينانت الجين ده هو الدومينانت تمام؟ ايه ده؟ وبيبقى بنفس النسبه دوت النيو ميوتيشن الجديده ده هي هتورك لو هي حصلت في الجيرم سيلز نفسها في الخلايا اللي هتعمل لي الجميز، لان لو ما حصلتش مش هتنقل. هو اللي واحد بينقل الثقات بتاعته عن طريق ايه؟ عن طريق السبيرم والاوفا. لو ما كانوش دولت افكتد مش هيحصل لهم اي، مش هتتنقل الثقه ده هي. طب ايه هتحصل له ليه؟ لو جبت في خلايا كتيره قوي من الزايجوت بس مش اللي راحت للايه؟ للجناز نفسها، لان هو الخلايا بتاعت الزايجوت كلها بتتقسم، شويه بيروحوا هنا شويه بيروحوا هنا شويه بيروحوا هنا. في حاجة بس أنا افتكرتها دلوقتي لازم أقولها لكم، إن أنا عندي لما إحنا كنا قلنا الترانسكريبشن بتاع كل خلية، خلية الإيد بتاعتي دي فيها الجين بتاع الأنسولين ولا لأ؟ فيها الدي إن إيه؟ فيها الدي إن إيه بتاع الأنسولين؟ موجود فيه. طب هي بتصنع الأنسولين؟ لا ما بتصنعش. في حاجات تانية في النون كودينج تمام؟ إنها بتاعت البنكرياس هي اللي بتصنع، بس أنا دي حبيت أقولها لكم دلوقتي. طيب يبقى إحنا بنتكلم في ال ايه ده سوري؟ يعني vertical transmission يعني ده من generation للثانية للثالثة للرابعة وهكذا تمام؟ يبقى ده ورا ده ورا ده ورا ده كله افكت تمام؟ طيب احنا قلنا hereditary spherocytosis، قلنا من ضمن neurocutaneous syndromes اللي موجودة عندي ال osteogenesis imperfecta من ضمن الحاجات، كلهم دول بيتميزوا بحاجة كده ان هم بياخدوا لي الحاجات الاستراكشر طلع عظم والحاجات الاكتوديرم تمام، بياخدوا حاجات في الاكتوديرم يعني لقوها ان هم بياخدوا حاجات استراكشر في الايه في الفرق. طيب النوع الثاني من الترانسميشن بتاعنا، النوع الثاني من الترانسميشن اللي هو الاوتوزومال ريسيستنس. يعني ايه اوتوزومال ريسيستنس؟ يعني الجين اللي موجود عندي ده هو مش هيبان الا لو كان التو اليلز بتوعي افكتد، يبقى الافكتد بيشنت دهوت او انفيديوال لازم يكون هوموزايجوت ولا هيتيرو؟ لازم يكون هوموزايجوت تمام. وبالتالي الاهل بتوعه ابوه وامه هيبقى شكلهم ايه؟ هيبقوا افكتد ولا مش افكتد؟ هيبقوا كارير، هيبقوا لازم. طب الاثنين لازم يكونوا. طب افترض ابوه مثلا مريض وهوموزايجوتك برضه، يبقى لازم الاثنين يكونوا كارير، يبقى لازم اتليست يكونوا كارير الا لو كانوا الاثنين مرضى تمام الاثنين. ونديها برضو نفس الامثله اللي احنا قلناها، ده وده وده وده تمام. احنا نقول ان الجين النورمال هنا مثلا نخلينا الايه كابيتال تمام، وهنا ده هيبقى كده تمام. دي الاطفال بتوعهم، الاطفال بتوعهم هو ده بس اللي عنده حاجات، يبقى 25% يعني الربع هو ده اللي عنده المرض. لما تلاقي الشخص ده هو يبقى معنى كده ان لازم الاثنين يكونوا كارير. طيب لو الاثنين، لو واحد مريض والثاني كويس، يعني ده كويس وده كويس خالص، واتجوز واحده او واحد كده، كل عيالهم هيطلعوا ايه؟ كلهم كارير ونورمال طبعا. يعني فينوتيبيكالي نورمال، جينوتيبيكالي هيبقوا ايه؟ كارير تمام. يبقى انا عندي دي الحاجه اللي هو الاوتوزومال. يبقى افكتد انديفيديوال لازم بوث بيرنت الاثنين يكونوا افكتد بار، يكونوا كارير تمام. طب قد ايه من العيال هيطلعوا؟ الربع. يبقى كل الحاجات الاوتوزومال ريسيسيف لما نعمل لها جينيتك كونسلنج هنقول الاحتماليات بتاعتنا ان احنا تصاب بهذا المرض بواحد في الاربعه، يعني 25%. طيب العيال اخواته دولت، اخواته تمام، كم منهم نورمال؟ 75%. كم من الان افكتد دولت جينوتيبيكالي افكتد؟ 2 من 3 صح كده؟ يبقى 2/3 الاحتماليه، عشان بعد كده لما نقول كالكوليشن probabilities يبقى احنا ممكن ان احنا نقول، يعني انا لو لقيت واحد، لو انا لقيت واحد انا افكتد بحاجه انا عارف انها اوتوزومال ريسيسيف، زي ايه مثلا؟ قولوا لي اي حاجه اوتوزومال ريسيسيف. كل اي مرض يجي على بالك غير الحاجات اللي احنا هنحفظها بتاعت الاوتوزومال دوميننت والاكس لينك مش عارف ايه، كلها بتبقى اوتوزومال ريسيسيف. جالاكتوزينيا، كونجنيتال ادرينال، ايه كمان؟ اي حاجه، يعني اي حاجه تيجي في بالك، هوموسيستينوريا، كل الكلام ده هو كله بيبقى ايه؟ طب ميوكوبوليساكرايدوزيس، كلها اوتوزومال ريسيسيف ما عدا واحد بس منهم، بس بيبقى ايه اكس لينك اللي هو رقم كام؟ ها رقم رقم 2 اللي هو الهانتر، هو ده الوحيد الوحيد اللي احنا هنقوله بعد كده في الحاجات اللي هي الاكس لينك ايه ريسيسيف، تمام. انما كل الباقيين كلهم اوتوزومال ريسيسيف، يبقى كل النيوكو بولي تمام كلهم بيبقوا اوتوزومال ريسيسيف. طيب unaffected individual unaffected individual بحاجة autosomal recessive احتمالات ان يكون carrier قد ايه من اخوات ده؟ يعني واحد ده اهو كده ده مريض، العيلة ده هي عندها واحد مريض وعنده اخ كويس ما عندوش جلاكتوزيميا، ممكن يكون احتمالات ان يكون affected قد ايه؟ الاثنين صح كده، مش ده من ثلاثة يكون كده، واحتمال ان يكون صحيح 100% قد ايه؟ ثلث، تمام. اخلي بالك انا مطمن، لو الشخص ده هو اتجوز واحده تمام، الواحده نورمال تماما، يبقى احتمال ان هما يجيبوا قد ايه عيال مثلا عندهم النوع اللي هيجيبوا عيال عندهم ايه؟ ممكن يبقى حد عندهم كان، هاخد ده هو واجوزه مثلا بايه بدي واحد تاني بدل ما تمام، يبقى في وقت ايه هيبقى منهم قد ايه؟ واحد كارير منهم نصهم كارير صح كده. طب لو هو ده اللي احنا قلنا عليه اتجوز واحده كده بهذا الشكل بنفس الشكل ده، هيبقى الربع بتاعهم هيبقى ايه؟ هيبقى الربع بتاعهم هيبقى ديسيز، وهيبقى 75% منهم هيبقوا نورمال، من ال 75 دول 30 هيبقى كده والثلث هيبقى كده. المرة الجاية هجيب لكم مسألة نحلها مع بعض، مش هقولها دلوقتي طبعا. الواحد بيشترك مع قد ايه من الجينات بتاعة البيرنت بتوعه؟ ها؟ الكلمة دي مهمة اللي انا بقولها ده قد ايه الجين المشتركة ما بين الواحد وابوه؟ كله هيطلع هو يعني واي ناس بتشترك في الرقم ده هو بنسميهم فيرست ديجري ريليتيف، تمام. يعني الواحد واخواته بيشتركوا في النص، الواحد وابوه بيشترك في النص، الواحد وعياله بيشتركوا في النص، تمام. طيب اللي بيشتركوا في الربع زي مين؟ الواحد وحفيده، الواحد وجده لابوه او جده لامه، الواحد لعمه وخاله، دول كلهم برضو بيشتركوا في نص الايه الربع الجين، دول بنسميهم سكند ديجري. وكل ما تزود هنا وتقلل تبعد في الديجريز بتاعت الايه عشان نقول ايه فيرست ديجري، يعني ايه القرابات من الدرجه الاولى، يعني هما اللي بيشتركوا في نص الجين في نص الجينيتك ماتيريال. طيب اوكي، الحاجه الثانيه اللي هي احنا ما قلناش الاوتوزومال ريسيسيف كان فيها حاجه خطيره جدا، انه الاب لو واحد دلوقتي اصيب يعني ايه سمول بهذا الشكل، تتاكد ان هو كان ابوه كان كارير صح، وامه اكيد برضه كانت كارير ما لم تكون ديزيز يعني تمام، وبالتالي الجينيريشن رقم واحد ده هي دي الجينيريشن رقم واحد، كان فيهم اي حد مصاب بهذا المرض؟ ما كانش حد مصاب خالص منه. الجينيريشن دي بقى ابتدى يبقى في عندي واحد يبقى ايه مصاب. طيب بهذا الشكل ده هو تمام، الواحد ده هو كان عنده ايه؟ كان ده ابوه كان لازم يكون عنده او يعني حد من البيرنت كان عنده دي هنا عشان كده، وده كان نورمال مثلا عشان يجيب له بهذا الايه الشكل، يعني ده جد بهذا الشكل كده. طب لو جد ده هو اتجوز واحده كانت كده تمام، هيحصل لي واحد هنا دي. الفكره ان انا عندي البيرنت مش افكتد وهم جينوتيبيكالي افكتد عندهم مشكله، دولت ملوش افكتد. هتبص تلاقي ان ممكن كذا واحد في نفس الجينيريشن الواحده يكونوا افكتد، ودي اللي احنا بنسميها هوريزونتال ترانسميشن. يعني الثانيه كانت فيرتيكال، ان كل الجينيريشن جيل ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع كلهم افكتد ما لم يكن في ميوتيشن، وحتى لو في ميوتيشن من بدايه الميوتيشن ده كله افكتد. الاوزجومر ريسيسيف بيبقى فيه يعني ممكن يكون في عندي سكيبنج، يعني في جنريشن معينه موجود فيها وجنريشن ما بيبقاش موجود فيها، وترجع بعد كده يحصل لي نفس الموضوع ده لو ده اتجوز كارير اتجوز سوري كارير تمام او بسيط خالص. ايه ده؟ نفس الجنريشن اللي هو ايه ده؟ هوريزونتال، ان هي الجنريشن، الجنريشن دي كلها بدا المرض ده فيها، يعني المرض ده هو ظهر في الابناء ولم يظهر في الاباء تمام؟ يبقى في جنريشن كان فيها وجنريشن ما فيهاش. فافترض ان هو جه هنا مره وجه لاخوه مره وجه مش عارف ايه كذا حاجه، فتفتكر ان هو ماشي بالعرض تمام؟ هو اسم بس مجرد اسم. في الاوتوزومال دوميننت بنسميها فيرتيكال ترانسميشن، في الاوتوزومال ريسيسيف كاركتر بنسميها هوريزونتال ترانسميشن. بعد كده في الايه الحاجات اللي بتبقى مش على الاوتوزوم، اللي بتبقى على السكس كروموزوم، والسكس كروموزوم اللي عندي فيه الاكس والواي، والواي كروموزوم ده هو في بعض الصفات من انسر كويس. النقطة دي قمة الأهمية، قمة الأهمية جدا جدا جدا. الأوتوزومال دوميننت هي ليها علاقة بالكونسانجوينتي ولا لأ؟ ملهاش. لو اتجوز واحدة، لو واحد عنده أوستروجينيسيس إمبرفكت، لو اتجوز واحدة من أي مكان عياله 50% منهم هيطلعوا عندهم أوستروجينيسيس إمبرفكت، هيريديتري سبيروسايتوزيس، نفس الكلام. إنما لما يبقى عندي هنا، لما احنا حطينا اللي هو كان أفكتد اللي هو كان إيه سمول إيه سمول، كان أبوه كارير وامه كانت كارير، يبقى معنى كده ان جده كان يحتوي على التريت ده هو. لو انا بقى كذا واحد من العيله دهيت اللي فيها دي متجوزين في بعض كارير مع كارير، احتمالاتهم يكون ان هو يتجوز كده، وبالتالي الاحتمالات انه يجي لي اطفال مصابه بيزيد قوي في الاوتوزومال ريسيسيف، وده السبب اللي بيخلي الناس اللي هم كده يعملوا على الفاميلز اللي عندنا، يطلعوا بروجكتس كتيره قوي قوي قوي عشان احنا عندنا كونسانجونيتي عالي. الواحد يبقى متجوز من اف عم ابن اخوه كلهم مع بعض، في الاخر بيطلع لي الاناث تبقى باينه قوي تمام، حتى يبقى السيفيريتي بتاعتها ممكن بتبقى بتفرق كمان تمام. يبقى ده ليه علاقه كويس في النقطه دي، ليه علاقه قويه جدا جدا جدا بالكونسانجوينيتي، هيفرق في الكونسانجوينيتي ومش هيفرق في السكس بتاع ايه العيل، يعني ميل او فيميل مش هتفرق هو اوتوزومال دوميننت او ريسيسيف لان ده على الاوتوزوم. الحاجه الثانيه السكس كروموزوم، ده عندي حاجتين، الواي كروموزوم ده هو كان اهم جين على الواي كروموزوم اللي هو اس ار واي جين اللي كان بيعمل تي دي اف اللي هو السيجنال ديتيرمينينج فاكتور، ده كان اهم جين. في عندي بعض الجينات الثانيه لو احنا قلنا اللي هو الهيري بينا تمام، لو انا عندي بقى هنا هوصفهم بهذا الشكل تمام، وعندي ده هيتجوز واحده كده، انا ههتم هنا بالاكس بالسكس كروموزومز، وبالتالي ده الراجل وده الست. لو انا عندي الجين اللي هو ده هو الافكتد موجود هنا، هيتنقل من يتنقل الباترن اوف ترانسميشن بتاعه، هيصيب مين اساسا؟ الواي كروموزوم، هي ما عندهاش واي كروموزومز، وبالتالي مش عندها الجين اللي هتبقى وحشه على هذا الواي كروموزوم، انما هيتنقل من راجل لابنه لحفيده وهكذا، انما مش هيتنقل من الراجل لبناته خالص. طب هل البنت ممكن تكون كارير؟ مش هتبقى كارير. طيب هل لازم يكون هومو زيجوتك ولا ممكن يكون هيتيرو زيجوتك؟ اصل هو هيمي زيجوتك. يعني ايه هيمي زيجوتك؟ يعني هو عنده فرده واحده نص واحد بس. ما ينفعش هو امتى يكون هو مونو هيتيرو هومو او هيتيرو؟ لو هو عنده واي ثانيه تمام؟ طبعا ده ندخل في سندرومات غريبه ما فيش داعي ان احنا ندخل في كده. اهم مرض بتاع ده هو او اهم تريت للموضوع ده اللي هي الهيري بينا اللي هي موجوده في مين؟ من ميل تو فيميل ترانسميشن، عكس اللي هي الاوتوزوم الكاركترز اللي هي بتبقى ملهاش اي دعوه بالسكس. طيب الحاجه الثانيه بتتنقل على الاكس كروموسوم، وعلى الاكس كروموسوم ده هي في امراض كثيره من ممكن تكون دوميننت، يعني اكس لينك بتكون دوميننت واكس لينك ريسيسيف، على حسب هي هتبان برضه في صوره الهيترو زيجوتك ولا الهومو زيجوتك. يعني لو واحده هنا دي عندها المرض ده هو داش كده، والمرض اللي احنا بنتكلم ده هو عنه اكس لينك دوميننت، اكس لينك دوميننت، هتبقى الست دهيت مصابه بالمرض ده هو ولا لا؟ اكس لينك يبقى هتبقى افكتد. طب هنا لو الراجل عنده البتاع ده هي اكيد طبعا هيبقى برضه افكتد، يبقى مش هتفرق من راجل لست لو هي موجوده، يبقى ماشي هتبقى تعامل بالظبط نفس معامله الاوتوزومال دوميننت، انا كده حيدت الايه السكس تمام. طيب لو واحده هيتيرو زيجوتك فور ان اكس لينك دوميننت كاركتر. اتجوزت واحد نورمال تمام، هيخلفوا عيالهم هيبقى شكلهم ايه؟ الاولاد والبنات. البنات هيبقوا ايه؟ انتوا افضل حاجه انت نعم نفسهم. دي هتتساعد مع ده هي ده ده دومين. انت بتكلم على دومين مش عارف انا بحكي ايه. ربع البنات ربع البنات لا نص. هو فين البنات اساسا؟ دي ودي هم دول البنتين. نصهم ايه؟ نصهم افكتد. طيب في كارير ستيت في الحته دهيت. طيب ان افكتد انديفيديوال ممكن يبقى عنده المرض من عنده الجين؟ مفيش كارير ستيت خالص. ممكن ينقل المرض؟ لا. لو هي الست دهيت ما عندهاش يبقى كل احفادها واولادها وحاجاتها كلها مش هيصابوا بهذا البتاع. طيب وقد ايه من عيالها عندهم البتاع ده؟ هو 50% بس تمام. يبقى هي نفس الريكرنت ريسك بتاع الاوتوزومال دوميننت. اهم مرض بيتعمل بيبقى فيتامين بيبقى سوري بيبقى اوتوزومال اكس لينكس دوميننت اللي هو ايه؟ هايبو فوسفاتيميك ريكت. ده اهم واحد اهم مرض خالص موجود اللي هو الهايبو فوسفاتيميك ريكت. بيبقى موجود اكتر في الايه؟ هو بقى ده بيبقى موجود اكتر في الاولاد بس هو اكس لينك دوميننت تمام. بيبقى اكتر في الاولاد وعشان كده هنلاقيها في الحاجات المودرن انهيرتنس في الاخر هنشوفها تمام. طيب اكس لينك ريسبتور دي مهمه قوي. يعني الجين اللي على الاكس اللي هو ريسبتور وبالتالي الست مش هتبقى افكتد دي الا لو كانت هوموزايجوتيك. انما الراجل لانه هيموزايجوتيك بريزنس اوف وان جين ده بيخليني يصاب بهذا المرض. اهمهم الايه؟ طبعا في حاجات جيسكس بتزيد وشام ها؟ هيموفيليا طبعا اي انواع هيموفيليا من عندي كذا نوع في الهيموفيليا. 8 و9 اللي هم نوع 1 8 و9 و11 ها؟ 11 ده ايه؟ ما الزومر اتسوس بالظبط كده تمام. كان جبت حاله في الامتحان بنت تمام ده بليدنج كانزم تمام ومتشخصه في عيادة الدم معاها كارت انها هيموفيليا تمام. معاها كارت انها هيموفيليا يعني عادي. فيبقى هيموفيليا هتبقى هيموفيليا دي فاكتور ايه؟ او فاكتور ها؟ ايه ده؟ وابوها ما كانش عنده مشاكل. ايه ده؟ يبقى ممكن تبقى بالضبط كده بالضبط. فهيبقى هي ايه؟ يبقى البنت اللي هي كانت هيموفيليا سي اللي هي فاكتور 11 تمام. بس ما تقولش حاجه زي دي الا لما تبقى يعني صعبه يعني ما تقولش على بنت هيموفيليا خالص. يعني حط اي دايجنوز تاني. يعني دي لما حد يدخل عليها ما يقولش انها هيموفيليا حتى لو طلعت لك كارت تقول لها بليدنج تندنس. تطلع ايه؟ تطلع يعني شوف بقى هتطلع ايه على حسب ما نبقى نقول. ممكن تطلع بليدنج تندنس عاديه بون جراند تطلع يعني حاجه من نتيجه البنات اكتر خالص. طيب الامراض ده هي لو احنا قلنا الجين مثلا ده الراجل ده هيبقى افكتد ولا لا بهذا الشكل ده نورمال طبعا. لو احنا حطينا له العلامه دي هيبقى افكتد. هينقل المرض دوت لعياله ولا مش هينقله لعياله؟ الاولاد هم هياخدوا منه الايه؟ الواي. مش هياخدوا منه الاكس وبالتالي هو لن يقوم بنقل هذا المرض لاولاده خالص. انما ينقلوا لبناته هينقل لهم اكس مصابه. هيبقوا ايه بناته دولت؟ يبقوا كارير ولا ديسيز؟ ده هيبقوا كارير. هيبقى نصهم يعني احنا لو احنا رسمناها اكس ده هو واكس كده دي واكس دي وطبعا الاكس واي دول هيبقوا ايه؟ الاولاد هيبقوا ايه؟ كويسين خالص مش هيبقى عندهم ايه؟ مشكله. طيب دولت الاولاد دولت هيبقى بعد كده عيالهم عندهم حاجه؟ ودي كانت الفكره لسه الدكتوره اكرام كانت بتقول على الحته ده هي بتقول اللي هو العيله المالكه يعني قصه الهيموفيليا في العيله المالكه وانها اتنقلت من ها؟ سوري؟ لروسيا والنمسا ومش عارف وكذا حته كلهم كان عندهم هيموفيليا الا بتوع العيله المالكه اللي حاليا في انجلترا ده ما كانش كان ما كانش مصاب، فبالتالي كل الاستاد بتوعه كانوا كويسين يعني. طبعا لها اي حاجة بهذا الشكل يعني في الكتب كده. كان اول مرة نسمعها كده حاجة بسيطة جدا يعني. اه لا يعني بس يعني مش بعيدة اي كلام يعني يعني مش حاجة وحشة. طيب المهم لو واحدة لو واحدة كارية هتنقل المرض لمين؟ لو واحدة كارية هتنقل المرض لمين؟ لولادها ولا بناتها؟ لولادها. نشوف كده هتنقله لولادها كلهم؟ يعني هنا دي كده ده واحد صح كده؟ وعيالها البنات هيبقوا اخبارهم ايه؟ قد ايه منهم وقد ايه منهم؟ قد ايه من الاولاد وقد ايه من البنات؟ 50% منهم هيبقوا كارير وكل وقد ايه من عيالها و50% من عيالها هيبقوا مصابين. وعشان كده لما تيجي تسال واحد على واحد عنده انت عارف ان هو اكس لينك يعني واخد انيميا الفول مثلا تساله ايه؟ هو انيميا الفول مين من دولت؟ مين انيميا الفول؟ اللي هو ده هتساله تقول له هتسال في عيله الاب ولا عيله الام؟ طب عيله الام اساسا هتسال يعني الام عندها حاجه؟ خلانه عندهم اي مشاكل؟ ولاد خلانه ولاد خالاته؟ ها؟ نحسب ما فيش مشكله كده ممكن الام لو هم لو الام لا ما هي ام ده موضوع بقى تاني بس هي لو هي هوموزايجوس هيبقى الموضوع مختلف بقى الموضوع ده وهتبقى عندها مرض احنا دايما الكالكوليشن probabilities ده هي بتعمليها امتى لما يبقى اساسا عشان تفرقي بين حاجتين اصل هو لو باين قوي خلاص ما مش محتاجه انا كالكوليشن ولا بتاع انما هنا هي كارير ولا نورمال دايما احسبها على الاوفش احسبها انها ايه دي ممكن تطلع كارير الست ده هي كارير فطالما ده كده ابنها اصبح ديسيز مار ودي تبقى بالنسبه له اوبليجاتوري كارير يعني هي لازم تكون كارير ما ينفعش دي تحصل الولد ده يحصل الا لما يكون امه عندها حاجه الا لو كانت ميوتيشن برضه تمام نفس انما لو هي عندها اثنين عيال عندهم هيموفيليا يبقى لازم هي اكيد عندها اصل مش معقول يجيل ده ميوتيشن وده يجيله ميوتيشن يعني مش معقول كلها ميوتيشن يعني طيب هتسال على مين هتسال يعني مش هيجي في البنات الا لو بقت طيب احنا هنشوف كده ممكن يجي الجي سكس دي في البنات ولا لا او الهيموفيليا لو هي هم لما هي دي حاجه او لو هي ترنر صح كده اصل هي ترنر هي عندها كام اكس عندها اكس واحد او هي على حسب النظريه اللي هي الدكتوره اللي هي اللايوميزيشن اللي هي انه الاكس النورمال ده هو اصبح ان اكتيفيتد ما بقاش كانه موجود فاصبح الديسيز ده هو اللي شغال تمام بس احنا قلنا برضو دي ان هم كلهم موزايك فحتى لو هي النظريه ديت موجوده وفسرت لي الموضوع ده هو هيبقى برضو very mild disease لو هي سيروزايد او في حد ممكن يعني سوري هطلع مثلا حاجه او لو هي مش ست يعني لو هي مش ست اساسا لو هي مش يعني لو هي او ايه لو مستت يعني زي انت فاكرها ست وهي مستت لو هي ديسيز يبقى لها سيبلينج بتاع اثنين ممكن يبقى فيهم واحد نشوفها كده طب ما نشوف احسب السؤال بتاعك ايه لو هي ديسيز لو هي ديسيز يعني كده صح كده طب احسب يعني ده مع ده وده فلا. وده كويس ده زي ما هو وده صح كده احسب البنات كاريرز والميز يبقى كل البنات كل البنات بتوعها هيبقوا ايه كاريرز تمام وكل الاولاد هيبقوا كاريرز تمام اقعد بقى تقعد تحسب في الموضوع ده 60,000 سنه يقول لك واحده افكت اتجوزت واحد نورمال واحد نورمال اتجوز واحده كاريرز بهذا ايه بالنسبه للميز ايه ماله لو احنا قلنا لو واحد ده ميل مصاب ولا مش ده افكتيف تمام ده افكتيف تمام ويبقى معنى كده لما انت تلاقي واحد افكتد انديفيديوال باكس لينك يبقى معنى كده ان لازم تكون كاري تمام وابوه غالبا كده يعني وباقي العيال احنا كنا رسمناهم عادي ما فيهاش مشكله ده هي تمام ودول السابقين خالص ما فيهمش مشكله تمام طيب يعني معنى كده ان الام ده هي عندها البتاع ده هي خدتها منين او ابوها كان عنده هيموفيليا بقى يبقى لو هو ابوها عنده هيموفيليا يبقى انت تسال الراجل ده الولد ده تساله عن جده لابوه صح كده جده دي يعني هتساله عن جده لايه لامه لا تمام طيب لو احنا قلنا ان هو جده ده هو كان عنده افكشن هنا كان هنا اكس ده جد تمام يبقى عيالها بقى عياله كان اخبارهم ايه البنات كانوا اخبارهم ايه البنات كانوا كاريه يبقى كل الخالات نفسهم اخبارهم ايه طب وخلال يعني خلال ده هو اللي هم الاولاد اللي هم كانوا ايه كانوا الواي تمام ده لو الجد كان ايه افكت صح كده يبقى تسال على هنا وهتسال على الايه تمام لا مش الخلايا هتسال على اولاد خلايا تمام اصل الخلايا دول هيبقوا ايه كاريير مش هيبان لك صفه عندهم موجوده تمام طيب لو هي خدتها من امها يعني من دي يعني دي كانت كده تمام واتجوزت واحد كده تمام دي ممكن تكون احد الابناء بتاعتهم صح نحط ثلاث ابناء غيرها مش كده اي حاجه احنا حطينا دي مع دي يبقى دي مع دي صح كده وايه كمان حد يفتكرني اكس واي كويس ماشي وايه كمان اكس اكس كويسه تمام يبقى انا عندي هنا ممكن يكون عندي ايه الخال يكون كمان ايه افكتد يبقى انا اللي انا ممكن ان انا اسال طيب ولاد الخال ده هو هيبقى اخباره ايه طيب ولاد الخال ده اخباره ايه كويس ولاد الخال ده هيبقى اخباره كويسين ما بهمش حاجه البنات هيبقوا كاريه تمام يبقى انا عندي هي دي الحاجات يبقى انت هتسال على الاكس لينك ريسيسيف هتسال على مين الجد لمين الام الجد للام تمام وهتسال على الاخوال بتوعه تسال على اولاد الايه الخالات بتاعته لو ما يدخلش على الست ده اسال عن اشوف ابوه هو نفسه بقى والطرف بتاعه تمام طيب اوكي اللي بعد كده هتسال على ايه لو ما لقيتش الام الشخص بتاع الام ده الست دي بقى الاخ والاب او الاب والام ممكن الاب والام مالهم يبقى يعني الاب بقى الست والبنين الكاريه مع الاب هيبقى معايا في عندي حاجة قبل ما نبدأ نقول زي الحاجات اللي موجودة في الهيرت صح فالسكس لينك انهيرتنس ده هي فيها علاقة بالميل والفيميل طبعا اكيد كلها طيب في عندي بعد كده قبل ما ندخل على باقي الحاجات في عندي بعض كده بعض الكلمات اللي احنا بنقولها اللي هي ايه اول حاجه بنفرنس يعني ايه دي بتطلق على الكلمات غالبا اللي هي اوتوزومال دومينانت حد اوتوزومال دومينانت زي الاوستيجينيسيس امبرفكت تمام او الهيريديتري سايكوس وبنقول بيها بروبورشن هيتيروزايجوس انديفيديوال اللي هيكسبريس التريت اللي عندي بمعنى ايه يعني واحد عنده الجين البايظ بصوره اوتوزومال دومينانت قد ايه منهم دول هيبان عليهم المرض ده هو ودي الحاجه الثانيه اللي احنا مش احنا كنا بنقول ان انا عندي اوتوزومال دومينانت فاكرينها ايه وايه كابيتال ايه سمول ايه سمول ايه سمول وكان في نصهم بيبقوا افكتد واحنا قلنا كل الجينريشنز بتبقى افكت عشان كده سميناها فيرتيكال ترانسميشن الا لو كان حصل ميوتيشن او كان الواحد من الجينريشن اللي قبله كان افكتد جينوتيبيكالي بس ما كانش واخد باله، يعني ما كانش عنده اي مانيفستيشنز ثانيه او مانيفستيشنز فيري مايند ما تتلاحظش، او هو كانت اتريبيوتد لحاجه ثانيه خالص. تمام، دي مشهوره قوي في بعض الحاجات بتاعه الايه الاوستيوجينز، بعض الناس بيبقوا ايه مايلد او هو عنده الجينوتايب بتاع الاوستيوجينز امبرفكت اوتوزومال دومينانت بس مش باين عنه. تمام، وبالتالي تسال الطفل اللي جاي بسيفير فورم اوف اوستيوجينز امبرفكت ابوه عنده مشاكل؟ لا ما عندوش مشاكل، بس لو احنا دققنا او شفنا او عملنا له كاريو يعني جيناتك يعني اناليسيس هنلاقيه كده. يبقى البنفلنس اللي هو ايه قد ايه نسبه الهيتيروزايجوس انديفيديوال تو هاف او تو هاف ذا اكسبريشن او تو اكسبريس ذا تريت بتاعته. تمام، بيعمل لها اكسبريشن ولا لا، موجوده ولا لا، الكاركتر اللي عندي ده هي موجوده ولا لا. تمام، في حاجات فول بنفلنس يعني على طول طالما موجود يبقى لازم، طالما هو ايه كابيتال ايه سمول في الصوره الهيتيروزايجوتك ده هي يبقى لازم يكون عنده المرض. في بعض الحاجات يكون عنده كده بس ما يبانش عليه المرض، ودي من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نبقى نزودها في السكيبنج، يعني الجينريشن سكيبنج بتاع الجينريشن اللي بيحصل في الاوتوزومال دومينانت ممكن يكون عشان حاجتين، نيو ميوتيشن او يكون البنترنس اللي عنده. في حاجه اسمها اكسبريسيفيتي، يعني ايه؟ يعني الفاريشن في الاكسبريشن بتاع التريت اللي عندي ده هي. في بعض الحاجات بتبقى سيفير قوي، يعني هو جاي له المرض ده هو مثلا بتاع اكوندروبليت او تيوبر سكليروزس، مش كل الناس اللي عندهم تيوبر سكليروزس يبقوا جايين بالفول بلون بيكتش. واحد مثلا بس مش اوتوزومال، يعني واحد مثلا هيموفيليا بس تلاقي ان هو عنده المرض جامد قوي. تمام، عنده لما تقيس فاكتور 8 تلاقيه مش موجود خالص، واحد تلاقيه موجود شويه، واحد تلاقيه موجود اكتر شويه. تمام، او اشكال مختلفه من كده زي الجي 6 بي دي، بعضهم يشم بس ريحه الفول يحصل له هيموليز، بعضهم بياكل فول وزي الفول وما فيش اي مشكله، وده جي 6 بي دي وده جي 6 بي دي، حاجه اسمها اكسبريسيفيتي. تمام، فاريشن بالايه. في حاجه اسمها ليوتروبي اللي هي ايه، اللي هو ان انا عندي كتير من السيشنز افكتد، يعني بمعنى ايه مالتي سيستم افكشن ديو تو افكشن اوف ا سنجل جين. يعني انا عندي مثلا واحد التيوبر سكليروزس دوت احنا قلناه ده مرض بيصيب كام جين، سنجل جين ولا بوليجينيك؟ سنجل جين، ده احنا كنا حاطينه في الاوتوزومال دومينانت، ما تنسوش العناوين بتاعتنا، احنا كله دلوقتي بنتكلم في سنجل جين انهيرتنس، الانهيرتنس بتاع سنجل جين. تيوبر سكليروزس بتاعتي بتأثر على ايه؟ يجي لهم learning disability ويجي لهم convulsions وhydrocephalus وربد ومش عارف ايه في الهارت، ويجي لهم حاجات في الكيدنز multi cystic kidneys، ويجي لهم حاجات في السكن sebaceous adenoma sebaceum، ويجي لهم شاجرن باتشز في ظهرهم، كل الحاجات دي موجودة بسنجل جين. طيب حاجة زي الجلاكتوزيميا، الجلاكتوزيميا ده هي autosomal ايه؟ ريسيسيف ولا دوميننت؟ زوما ريسيسيف، بتعمل لي ايه المشاكل اللي بتعملها؟ بتعمل لي ليرنينج ديسابيلتي وكونفرجنز، قد يكون تعمل لي هايبوجلايسيميا هيباتوميجالي كوليستاتيك جوندس كاتر. شوف انا ضربت كام حاجه، ضربت كذا حاجه بجين واحد، دي بنسميها بلاير كروس. تمام، يبقى انا عندي دولت الثلاثه موجودين، هيتيروجينيتي ده هي هيتيروجينيتي انه كذا كلينيك او ذا سيم كلينيكال بيكتشر بكذا جين افكت. يعني ايه الكلام ده؟ هو يعني تخيلوا في عندي حاجه فينايل كيتونوريا، فينايل ده من الامراض اللي بتبقى مشكله في الفينايل الانين. تمام، عنده مشكله فيه. تمام، ممكن يجي بكذا جين يعمل لي الصوره ده هي. حاجه ثانيه، مرض ثاني هوموسيستينوريا، الحاجات ده هي يعني لو احنا فاكرين يعني انا مش عاوز ادخل في تفاصيل بس الميثايونين دوت كان بيتحول لهومو سيستين. تمام، والميثايونين بيتحول بهنا. تمام، لما الهومو سيستين ده هو يتجمع يبقى كتير، حاجه من اثنين، يا اما انا عندي الباس واي ده هو اتقفل، يا اما الباس واي ده سوري انا فاهم ده كده، يعني ده عندي الهومو سيستين. تمام، الهومو سيستين ده هو المفروض بيتكسر، بيتعمل له حاجات سيستا سايونيز ومش عارف حاجات، المهم بيتحول للسيرين وهوموس. المهم دولت لو عندي الانزيم دوت مش موجود الهوموس التاني دوت يزيد. تمام، وفي نفس الوقت كان ليه حاجة تانية بيتحول للميثيونين، وعشان يتحول للميثيونين محتاج انزيم هنا تمام، وعشان الانزيم ده يشتغل محتاج كوفاكتور هنا. ركزوا بس في الحتة ده، هي لو الانزيم ده تعبان الهوموستاتين ده هيزيد ولا لا؟ هيزيد. طب لو الانزيم ده هو في الكوفاكتور بتاعه في مشكلة هيزيد الهوموستاتين هيزيد ولا لا؟ هيزيد. ولو هنا في مشكلة هيزيد. دي اللي احنا كنا بنسميها كلاسيك فورم او كلاسيك بيكتشر بتاعه الهوموسيستينوريا او كلاسيك باثوجينيسيس بتاعي تمام. انما لو دي افكتد او دي او دي الثلاثه يعملوا لي نفس البيكتشر بتاعه الهوموسيستينوري اللي هو ناس والو عندهم ايه وعندهم ثرومبوتيك تندنسي بنفس المشاكل بتاعتها كلها. طب ده الانزيم ده كان ليه جين معين والانزيم ده كان ليه جين معين والانزيم الاساسي ده كان ليه جين معين، ده على كروموزوم مش فاكر 21، ده على كروموزوم 1، ده يعني كلهم نفس البيكتشر بس لما اشوفهم جينيتيكالي اخبارهم ايه بنلاقيهم بنفس الايه الكلينيكال بيكتشر. دي اللي احنا بنسميها هيتيرو جينيتي. احيانا يبقى الاكسبريشن بتاع التريت بتاعتي ده هي بيتاثر بالسكس، بمعنى مثلا حاجه زي الاكس لينك دومينانت اللي احنا قلناها اللي هي اهم مثال ليها الفيتامين دي ريزيستنس ريكتس اللي هي هايبوثالاميك ريكتس، يعني احنا قلنا ان هي اكس لينك دومينانت تمام، بس بتيجي في الاولاد تبقى اصعب شويه من ما بتيجي في الايه في البنات، يبقى في علاقه ما بين السكس بتاع الانديفيديوال والايه برزنتيشن بتاع هذا الانديفيديوال تمام. في عندي برضه من ضمن الاكسبريشنز اللي موجوده عندي تمام في حاجه اسمها لينكج. يعني ايه لينكج بقى؟ حد يقراها لي عشان الحته دي مهمه جدا جدا، لو احنا فهمناها هنفهم حاجات كتير. تو نون اليليك جين، تو هو بيقول ايه تو نون اليليك جين very close to each other very close to each other and move together and during move my dose together during my dose. يعني ايه تو نون اليليك؟ يعني ايه نون اليليك؟ يعني مش نفس العنوان بتاعه مش نفس الجين. يعني انا عندي هو اليليك، يبقى انا اول ما اسمع كلمه اليليك اقوم رسم اثنين كروموزوم على طول كده، والكروموزوم ده لو قلت لك ان ده كروموزوم رقم 5 تقول لي ده كروموزوم رقم كام؟ 5 برضه 5 ايه؟ ده هي هي. وقلت لك دي اللوكس اللي هي على بعد 5 سم من زيت مثلا، اي كلام يعني، ها دي لوكس يبقى دي نفس اللوكس على نفس الحته ده هي، اصل دول زي بعض خالص زي بعض كاستراكشر، بس القليل ده ممكن يكون التركيبه بتاعته غير القليل ده، يبقى دول تو اليليك جين صح كده. طب لما نقول لك نون اليليك جين يعني ايه؟ يعني جين تاني الجين ده قريبين قوي قوي قوي قوي من بعض تمام، لدرجه ان انت لما تلاقي ده تعرف ان ده موجود، يعني اتنين صحاب قوي قوي ما بيسيبوش بعض، لما تلاقي ده اقول ان اكيد التاني ده في المكان، فانا مش شايفه دلوقتي داخل الحمام مش كده يعني تمام، انما لازم هلاقي. طيب الاثنين دول ماشيين مع بعض على طول ولا مش ماشيين مع بعض على طول؟ ماشيين مع بعض، ده هما على الكروموسوم واحد، امتى ينفصلوا من بعض؟ لو جه حاجه قطعتهم كده من بعض اللي هتحصل فين؟ في الميتوزيس ولا الميوزيس؟ تحصل فين؟ الميوزيس. بالظبط كده، مش هتبقى في الميتوزيس خالص، يبقى احنا نغير نهاية الميتوزيس نخليها لايه؟ تمام؟ لأنها في الميتوزيس ما تنفعش، لازم دولت عشان ينفصلوا كده، فدولت قريبين قوي قوي قوي من بعض. مش كاتب بينفصلوا، هو بيقول موف توجذر ديورينج. معلش، هما لازم كل الحاجات لازم تمشي. يعني موف توجذر يعني ايوه، بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لما انت بتعمل كروسنج اوفر، لما انت تعمل كروسنج اوفر لحاجات، ممكن الكروسنج اوفر ده يجي يقطع اثنين يفصلهم عن بعض، امتى احتمالات ان هم ينفصلوا عن بعض؟ لو هم بعيد شويه عن بعض، احتمال القطع ده هي بتيجي ما بينهم الاثنين، تمام؟ انما لو هم قريبين قوي من بعض حتى لما ينفصلوا هيروح للجين للكروموزوم الثاني، مش هو لما كان بيحصل ال البتاع ده هي اللي احنا كنا بنقولها، حتت كده بتتنقل ما بين التو مرض الكروموزوم بيحصل اكستشينج ما بين الجينيتك ماتيريالز بتاعتهم. لو حصل الموضوع ده هو هنا في الميوزيس بتاعهم ده هو تمام، لو دي قريبه قوي من دي عمرهم ما يتاخدوا مع بعض، انما لو دي مثلا هنا وبتتكلم على حاجه ثانيه هنا تمام، دي هي على فكرة أساس حاجة اسمها لينكج ستادز اللي احنا هنقولها ان فيه ماركر لكل مرض. يعني بمعنى ايه؟ قالوا ان السيستيك فايبروزس مثلا مش عارفين نجيب كل الميوتيشنز بتاعته، هو على كروموزوم رقم 7 في جين معين هو بيبقى افكت. قال لك خلاص دور على حتة كده من الدي ان ايه، لما تلاقي الحتة ده هي تعرف على طول ان انت السيستيك فايبروزس ده هو جنبها لازق فيها على طول في المنطقة ده هي. ليه؟ لانهم الاثنين بيتحركوا مع بعض في كل الحاجات. انا خايف يبعدوا عن بعض امتى؟ في الميتوزس. في الميتوزس الكروموزوم نفسه بيروح لحته والثاني بيروح لحته، تمام؟ ده هما الاثنين ان شاء الله ده بعيد عن ده، دول هيتحركوا الاثنين، ده الاثنين هيبقوا على نفس الكروموزوم مش هيتغيروا في الميتوزس. الميتوزس ما بيحصلش اي اكسشينج ما بين الحاجات. امتى يحصل اكسشينج وامتى في عرضة ان هما ينفصلوا ما بينهم وما بين بعض؟ في بس في الايه؟ ميو. انتم ايه مش فاهمينها دي ولا ايه؟ لا ده ديورنج الديفيجن ولا ديورنج الكروسنج اوفر؟ ايوه ديورنج الكروسنج اوفر. ما هو الكروسنج اوفر ده هو بدايه ال بص ده واحد وده الثاني اخوه، تمام اللي بيحصل ان في حتت منهم بتتبدل ما بينهم وبين بعض، الحته دي والحته دي، وتبص تلاقي ان دي بقت هنا ودي بقت هنا، مش ده كروسنج اوفر؟ ان حصل عندي لينكج ما بين الاثنين في الاول او عند الكيازما او كيازماتا ده هي كلها حصل ان انا عندي. ولما كنا بنقول ان هو ما بين تو سيستر كروماتيد كان بيحصل مشاكل، هو ايه؟ هو لا اصل هو لو كروسنج اوفر دوت ظاهره عاديه خالص ما بين تو سيستر كروماتيد، ما ايه المشكله بقى؟ بتحصل زي ما يحصل. انما هنا لما بيحصل اكسشينج ما بين دول دي حاجه طبيعيه، احنا ما قلناش حاجه، دي حاجه طبيعيه. بس احتمال انه الجين الاثنين دول يتنقلوا مع بعض ماشيين مع بعض ده دايما هيبقى احتمال موجود. فاهمين؟ اقراها تاني بقى. وكده تو نون اليليك جين فيري كلوز تو تو نون اليليك جين، يعني ده وده فيري كلوز. طبعا انا رسمهم فوق بس انا عندي ده السنترومير مش مشكله، ممكن الكروسنج اوفر فوق يعني ما فيري كلوز تو ايتش اذر كلوز في صوره فيزيكال، يعني هم قريبين من بعض كفيزيكال في حاجه ديستنت، قريبين قوي من بعض ان هم ينفصلوا ديورنج الايه ميو دي سان مور توجذر ديورنج ميو. نان أليلك دولت نان أليلك بقى، ما هو بيقول لك ايه؟ ما انا عشان كده احنا قريناها مرتين لغايه دلوقتي. ما هو النان أليلك ده هو لازم يبقى فيه أليل برضه ليه؟ ما هو نان أليلك لده بس أليلك لده، ها؟ ما هي هي. لا دكتور يعني يبقى واحد هنا واحد حته وواحد هنا حته ثانيه. لا مش فاهم بقى، هو اصل الاف ده مع الاف في ناحيه ثانيه النقطه دي مع دي. لا هم اصل هم ما هم معلش طبيعه تاني فيري كلوز لا اناليك ايه فيري كلوز، هو لو هم كده يبقى مش هيبقوا فيري كلوز. لينكج ستاديز يا جماعه، ان انا بتعرف على الشخص باخوه او واحد قريب او واحد ماشي معاه على طول بس كده، ما عرفوش مباشره لظروف عاديه. احنا على فكره المره الجايه يبقى احنا نزلنا نمسك كل حاجه احنا نقعد نفضل 60 سنه بس نقعد بقى لنا منين. طب ما انا ليه ما اعرف ما اشوفه هو شخصيا؟ الموضوع مش سهل قوي يعني كده، انت بتتكلم على حاجه معقده جدا جدا جدا، وبعدين حاجه ليها فاريشنز كتيره، فانت وفي حاجه سهله يعني مثلا ايه؟ واحد يعني انت متاكد انه موجود لما تلاقي اخوه، بس هو ده على طول بيتنقل كتير، حركته سريعه جدا مش هتلاقيه كتير في المكان، مش صعب ان انت تمسكه، صعب ان انت تشوفه، تمام؟ فلما تلاقي ده هو يبقى انت احتمال، وهتبقى مش متاكد برضه 100% احتمال ان انت تلاقيه احتمال اكبر. يعني انت لقيت واحد عربيته راكنه يبقى غالبا موجود بس ممكن ما يبقاش موجود راكنها ومات ممكن. يعني صح يعني ممكن اي حاجه مش يعني في اتصال قريب من السين مع بعض، تمام؟ ومش هينفصلوا من بعض.